وهذا سائل يقول: ما حقيقة هذه المقولة أو تقديس البقع وكربلاء المقدسة وغيرها من الأماكن؟ وهل هناك إسلام أو في السنة ما يدل على تقديس الأماكن؟ تقديس الأماكن هذه الكلمة يطلقها بعض الناس وله فيها معاني فاسدة، بل ربما تصل إلى أفعال شركية منكرة وبدع وضلالات تحت مسمى تقديس المكان، وأنه مكان مقدس فيمارس فيه أنواع من الضلالات والبدع والانحرافات تحت هذا الاسم التقديس. وقد يطلق ويراد به معنى صحيحا، أي أن المكان له حرمته وله احترامه، فالمدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وحرم الله تبارك وتعالى مكة، فيراد بالقدسية هذا المعنى. وقد يطلق بعض الناس القدسية ويريد بها أمورا محرمة وأمورا باطلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.